هذه المادة برعاية حساب تطبيقات المكفوفين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية دعوني أن يعني أرحب بكم وأن يعني أتشرف بطرح شرح بسيط لبرنامج يعني حقيقة هو من أروع البرامج التي تعاملت معها، وأنا شخصيا أتعامل معه في التغريد عبر حسابي الرسمي في تويتر وعبر حساب البلايند أبس في تويتر أيضا. فهذا هو البرنامج الرسمي لي أنا حقيقة أتعامل به، وأعوذ بالله من كلمة أنا. بداية دعوني أعرفكم ما هذا البرنامج. هو برنامج ذا كوب، البرنامج الخاص بتويتر. طيب، أنا أستعمل طبعا الـNVDA في كناطق، والآن بإذن الله سأبدأ معكم في شرح هذا البرنامج. فعلى بركة الله نبدأ. بداية أنا طبعا قمت بتثبيت البرنامج بنسخة Silent Installation، تثبيت صامت على أساس يعني النسخة التي يعني إن شاء الله سأضعه لكم في رابط مستقل على موقع الأركايف، وسأضعها في الديسكريبشن الخاص بالمقطع بإذن الله. طيب، كيفية فتح أو كيفية تشغيل هذا البرنامج وكيفية ربطه بتويتر، كل هذا سوف نتعلمه سويا بمشيئة الله تبارك وتعالى. بداية ندخل على البرنامج من قائمة ابدأ، ثم لو كافة البرامج ذا كوب. الشروع جيم بلاير تي ذا كوب مفتوح. حجينا ملفات كثير بذا كوب. ذا كوب ترونجالوج ذا كوب اون ذا ويب ذا كوب ريج ذا كوب. نختار ذا كوب، هو أهم ملف لنا ذا كوب. شوف شريط المحتوى دايركت مسجز 2 of 70 please wait while an app twitter login موزيلا فلي. طيب طبعا هو انا حاط اصلا التويتر تمام على البلايند ابس. كيف انا حطيت التويتر على بلايند ابس؟ اول ما تفتح تويتر طبعا يجيك حاجه اسمها نيو سيشن. نيو سيشن تختار منها تختار منها ايش تويتر. تنزل بالاسهم طبعا، تختار ايش تويتر. بعد ما تختار تويتر توقف على تويتر، تضغط بالتاب، تكتب هيقول لك سيشن نيم تحرير، وتكتب فيه. انا كتبت طبعا في السيشن نيم بلايند ابس، انا اختصارا للوقت انا سويت كذا، والا كنت اكتب لكم من البدايه هذا، لكن حتى لو اطيل على حضراتكم اختصرت هذا الموضوع. طيب بعدين الان دخلنا على تويتر، اول هذه الصفحه اللي تجيك بعد ما تدخل كلمة المرور، بعد ما يحولك الذكوب على تويتر. رأسي موضوع المستوى واحد رابطة تويتر رابطة تسجيل في تنبيه ليرسل رئيسي علم يمكن نقره رأسي موضوع المستوى ثلاثة رسم تعبيري ذكوب من كوارنايزر بروجيكس. هذا تعريف البرنامج. جي نمشي هنا اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني تحريري مطلوب يحتوي على خاصية الإكمال التلقائي. اسم المستخدم اكتب البلايند ابس، طبعا لازم اكتبه هنا وهناك على اساس يحولني على هذه الصفحه. بي ال اي ان دي اندرسكور خط سفلي اي بي بي اس باسورد. كلمه المرور تحرير محمي مطلوب نجمه. انا الان قاعد اكتب الباسورد، كتبنا الباسورد نعمل له اوكي. تنبيه أتريد تنبيه؟ ما أبغى، يقول لي تتذكر كلمة المرور؟ لا تنبيه اختر ما الذي أشارك هوزر. طيب حلو ممتاز. الآن خط رسوم بدينا حولنا تويتر على صفحة، إيش تقول؟ رأسي موضوع المستوى واحد رابطة تويتر حركتي علامتي دليلية رأسي موضوع المستوى اثنان رابط بلايند أبس. بلايند أبس جاب لي اسم الموقع اسم تويتر، هنا قال لي بلايند ابس. رئيسي علامتي دليليتي لديك الآن صلاحية الدخول إلى ذا كوب. جميل، قال لي لديك الآن صلاحية الدخول إلى ذا كوب. بعدين بعد ذلك عد إلى بكوب وأدخل رقم التعريف الشخصي هذا لإتمام عملية التصريح. طيب يقول لي بعد ذلك أرجع للكوب ودخل هذا الرقم الشخصي لإتمام عملية التصريح. 6 ملايين نوست. هذا الكود كيف أنسخه؟ طيب هتقولي كيف أنسخه؟ هنا أحدد بسهم تحت وشفت. طبعا بعد ما أوقف عليه يعني أنا هنا جيت أنزل تحت بالسهم عادي ستة. أنا وقفت عليه الآن أعلق على شفت وأنزل بالسهم تحت مرة شوف شي يقول. تحديد 6,701,003. خلاص حدد لي الكود. أنا أعمل كنترول وسي عشان أعمل نسخ. تم النسخ إلى الحافظة. تم النسخ إلى الحافظة. خلاص من يوم أخذت هذا الكود يا أخوان أنا لا أحتاج إلى صفحة تويتر أبدا نهائيا. استعادة إغلاق غين تويتر لوجين. تويتر لوجين اسمع هذه النقطة. سب تويتر لوجين محاورة. Please enter the verification code from Twitter for session blind apps. Please enter the verification code for session. Session طبعا session هو أظن إنه معناها حساب أو حاجة زي كده. طيب أنا بعمل كنترول وفي عشان أعمل لاست. شوف إيش يقول الآن. 6,700,000. أعطاني الكود. أقول له خلاص يا ذكوب يلا أوكي نبغى نستخدم يا أخي إحنا مستعجلين. أوكي زر. أوكي يلا. Retrieved access token from Twitter. Logged into Twitter as blind apps. Logged in Twitter as blind apps. الآن حنسمع أصوات هتصدر من ذكوب بس خليه يدخل. تمام الآن يا أخوان قبل لين يفتح البرنامج في بعض الملاحظات اللي لازم تعرفوها، ومنها أولا أنه البرنامج ليس فيه أي مجال للرؤية، يعني البرنامج بالعربي كذا ما فيه له شاشة. تمام يعني البرنامج شوفوا ها نشوف عودة إلى بدئ زر تبدي عنصري قائم القائم ما في ولا شيء ما في ولا كأني فاتح أي برنامج. تمام ذكوب الآن فتحته مع أنه ماني فاتح أي برنامج كله بالاختصارات. طيب الاختصار الرئيسي والأساسي معنا أو الزر الرئيسي والأساسي معنا هو زر ويندوز زر قائمة ابدأ. هذا الزر يا إخوان هو زر قائمة ابدأ يعني هو الزر اللي حيكون معنا في كل الاختصارات. طيب اول شيء كيف نتنقل بين عناصر الذكوب؟ في عندنا ثلاث عناصر اربع عناصر رئيسيه خلينا نسمعها. Send 15 of 354 items. Send but mentions 9 of 100 home hello. 1 of 100 direct messages. كيف تنقلت بين هذه العناصر؟ كنترول ويندوز. كنترول ويندوز زي بمثابة لما كأني فتحت الصفحة حقت البرنامج. كنترول ويندوز يمين ويسار تنقل بين هذه التوويبات الأربع الرئيسية، يعني في تويبات أخرى ممكن نجيبها لكن هذه الأربع الرئيسية ركزوا هذه الأربع إيش الرئيسية. زين الآن كل واحدة هنستعرض منها حاجة. نروح أول شيء لهوم ونشوف إيش هوم. هذا سطح المكتب عفواً يدي بالثارة. Set home 1 of 197 items. Home هذا هو التايم لاين تبع الحساب نفسه اللي هو البلايند أبس. About 19 minutes ago Meshwal Al-Shamri posted عن عائشة رضي الله عنها إلى آخر التغريدة. إذن about 19 minutes ago قبل 19 ثانية مشعل الشمري غرد. وكمان شوف About an hour ago منصور السلمي وكمان منصور قبل ساعة واحدة غرد وهكذا. About 2 hours ago مشعل ما شاء الله متناوبين ومشعل قبل ساعتين غرد. طيب يا إخوان كيف أنا تنقلت بين هذولي؟ أنا مشيت بالكنترول ويندوز إلين هذه الهوم زين وبعدين برضو أنا حاط يدي على الويندوز والكنترول ما شلت يدي نفس ما أنا ما شلتها أتنقل بالأسهم فوق وتحت. About three hours ago, about five, about eight months, about في هذه كلها في يعني about في الوقت الفلاني وسووا كذا كذا كذا تغريدة مدري إيش. طيب الآن طيب يا حسين كيف نعرف إنه هذه كذا بداية التغريدات أو كذا انتهت التغريدات أو وصلت للنهاية بدل ما أمشي على الفاضي وأتعب راسي؟ شوفوا نطلع النهاية الفوق نشوف إيش فيه. About 20 minutes ago. شوفوا إيش بعد هذه. About 20. أنا كذا وصلت لآخر شيء فوق اللي هي about minutes about 19 minutes ago. وصلت لآخر شيء فوق هذه ما عاد في فوقها شوفوا. About. خلاص كذا آخر شيء فوق. طيب ننتقل لشيء آخر وهو اللي اسمه direct messages. direct messages. direct messages يا حبايب، هذا direct message الرسائل الخاصة بيني وبين أي شخص. يعني الآن نشوف مثلاً آخر رسالة بيني وكانت بينه مين. about 32 minutes ago, Meshwal Al Shamri posted. هلا بك. هلا بك. إذن قبل 32 دقيقة مش على أرسل لي هلا بك. حلو حلو. طيب ونشوف اللي تحتها مثلاً. about 3 days ago. about 3 days ago. واللي تحتها about, مثلاً. about 6 days ago. about 6 days. هذه كلها about إيش؟ about 32. About 6 days, 3 days. كل هذه أيام وساعات مضت في الرسائل الخاصة. طيب الرسائل الخاصة هذه إيش يبان فيها؟ الرسائل كلها اللي جين تبان هنا. طيب الآن أبغى أرد على مشعل أو أكتب المشعل الرسالة. كيف؟ أضغط Control مع Windows مع حرف D. Control مع Windows مع حرف D عشان أكتب الرسالة. Direct message to Meshwal 5090, 0 of 140 characters. طيب حلو. Direct message 0 of 150 characters. Characters حروف. 140 حرف. ليك 140 حرف. طيب حتقولي إيش دراك؟ يمكن ما تتغير. أنت تضحك علينا. طيب نشوف. H. خلنا نكتب السلام عليكم ورحمة الله ونشوف هي كم حرف. العرب ألف لم شين شين سين لم ألف ميم مس عين لم ياء كاف ميم مس وراء حاء ميم تاء مس لم لم هاء مس واو باء راء التاء هاء. حلو. الآن برجع بشوف بيقول لي كم. direct message to Meshwal 5090 31 of 140 characters. 31 of 140 characters. كتبت يا حسين أنت 31 حرف من أصل 140 حرف، يعني عندك باقي لك حروف قرابة 109 حرف. إذن أنا برسل هذه الرسالة لمشعل. سطحي. Sending DM succeeded. خلاص. Sending DM exceeded. شفت كم سهلة جدا. الآن أنا أرسلت رسالة قلت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الآن أبغى أروح أشوف من مشعل هذا اللي أنا قاعد أراسل الحين كم متابعينه؟ أبى أشوف الآن مشعل كم متابعين هذا مشعل. About 34 minutes هذا ago. مشعل صح؟ Meshwal Al Shamri. طيب أضغط له Windows وControl وحرف ال كاف بالعربية بالإنجليزي فاصلة منقوطة يقول الناطق عليها. فاصلة منقوطة. هذه هي بالإنجليزي الناطق يقولها. طيب نضغطها نشوف كم متابعين مشعل. 5,387 followers, 83 friends, 8,606 tweets. ما شاء الله قال لنا كل شيء. قال لنا إنه مشعل عنده 5,000 متابع، تقريباً 83 متابع أو متابع، وتقريباً 8,000 تغريدة. تمام؟ هذا كذا نكون عرفنا كيف نروح أو كيف نعرف عدد الفولورز والفولوينج وال أو الفريند الناطق هنا يقولها فريند طبعا. وعرفنا أيضا الدايركت مسجز والهوم وهذا. طيب نستمر الآن. طيب مشعل الشمري والله كل شوي يغرد مزعج كل شوي يغرد. أنا ما أبغى مشعل الشمري هذا ما أبغى أصلا. بسوي له فولو. كيف؟ أول شيء بسوي له فولو. كيف أسوي له فولو؟ طبعا هو مسوي له فولو أكيد وإلا ما كان أرسل لي دايركت مسجز. طيب كيف اسوي له فولو؟ كنترول ويندوز وال زي لايك كأنه اقول له لايك. طيب نشوف فولو سم ون محاوره فولو صندوق خيارات مغلقه تحرير مشعل 5090 محدد مشعل 5090. طيب تاب موبايل ابديتس مرب هذه لازم نحط عليها تحديد محدد مسافه محدد اوكي تاب مره ثانيه اوكي اوكي بيسوي له فولو. طيب مشعل مزعج والله ما ابغى اسوي له ام فولو. طيب كيف اسوي له ام فولو؟ نفسها كنترول ويندوز وال لكن اضيف عليها شيفت يعني لايك تصير كانه الشيفت هذا كانه يقول لك لا ما ذس لايك ما ابغى لم يعجبني او ان فولو. اشوف ان فولو سم ون. طيب ان فولو بس هذه يا جماعة انفرض تدخل تحتها أشياء كثير، أو ثلاث أشياء بس، ليش تكثرها يا حسين؟ طيب إيش هم الثلاث أشياء ذول يا جماعة؟ نشوف. Action. إجراء، يقولك إجراء. طيب شوف الثلاث أشياء. Block. أو قوية جدا. Block. واللي تحتها؟ Report as spam. Report as spam. واللي تحتها؟ Unfollow. أخف واحدة فيهم Unfollow، والباقيات تودي في داهية. طيب انفولو، ابغى اسوي له انفولو، ابغى امشي تاب، يقول لي اوكي okay. زر. طيب ابغى اسوي له بلوك، ارجع مره ثانيه بلوك زر، امشي تاب، يقول لي حدد اوكي okay. اي واحده ابغى اسويها امشي تاب واضغط ايش عليها تصير محدد سطحك. تمام يا شباب. طيب خلصنا من النقطه هذه. طيب مشعل الان عنده متابع، يعني عنده واحد من المتابعين، انا ابغاه كيف يفتح الفولورز تبع مشعل هذه او الفريند؟ طبعا كل شخص يا جماعه، لكن هو يعني لانه قريب وقفت عنده خلاص. طيب كيف افتح الفولورز والفريند؟ الفولورز افتحها بكنترول ويندوز وحرف الجيم. لودينج فولورز ليست. لودينج فولورز، استنى الفولورز عشان تطلع. كنترول ويندوز وجيم. الان هو يعمل تحديث للفولورز، نشوف بعد شويه حيجيب لنا تحديث لا الفولورز تبع مين؟ تبع مشعل الشمري. تمام؟ إلى أن حلو فتح الفولورز، نشوف الآن الفولورز تبع مشعل الشمري المتابعين. NPBC راجية الجنان، جد الورد، متعب الحربي، دعوني أبحث وأتعلم. هذول كلهم متابعين المشعل. طيب أنا خلاص شفت من المتابع اللي أبغاه وأخذته، أبى أقفل هذه. كيف؟ كنترول ويندوز وحرف الطاء. حرف الطاء اللي هو الناطق اصلا يقول عليه ايش؟ apostrophe. بالانجلش apostrophe. اوكي بالانجلش apostrophe. بالعربي طاء. تمام يلا الان نقفلها. شوفوا direct messages. خلاص قفلها، تعال ندور عليها. mention direct mention ما في. طبعا هذه يا جماعه تعتبر زي تبويبه، يعني لما تنفتح تجينا مع مين؟ مع المنشن والهوم والهذا. طيب الان نبغى نعمل الفريند، لما نشوف الفريند تبع مشعل الشمري نشوف الفريند تبع مشعل الشمري او اي واحد نوقف عنده ونشوف. كنترول ويندوز و عفوا يا اخوان، في ملاحظه بسيطه بالنسبه للفولورز تبع مشعل الشمري، كيف اشوفه؟ كنترول ويندوز وشيفت. معليش انا هذاك اللي فتحته كان الفولورز تبعي انا اللي هو كنترول ويندوز بس والجيم. اما كنت مشعل الشمري كيف اشوفه؟ كنترول ويندوز وشيفت وجيم. كيف نشوف؟ ليست فولورز محاوره فولورز فور صن ليست فولورز قائمه المتابعين المتابعين لمشعل الشمري. تمام زي كذا. وكذلك الفريند، الفريند كيف نفتحها؟ سطح المكتب كنترول مع ويندوز مع جي مع دال اذا كان لنا، كنترول مع ويندوز مع دال مع شيفت اذا كان لشخص اخر اللي نوقف عليه، طبعا لازم نوقف عليه. طيب ابى اشوف التايم لاين تبع مشعل الان. كيف اشوف التايم لاين تبع مشعل؟ دايركت مسج. هذا مشعل الشمري about 40 minutes. مشعل الشمري كذا صارت about 40 دقيقه 40 minutes. اضغط كنترول مع ويندوز مع اي individual timeline محاوره buffer 4 صندوق خيارات مغلقة تحرير مشعل 5090 محدد مشعل 5090. اذا هذا التايم لاين تبع مشعل. لسه امشي تاب post print update تحرير 200 post print update او posterns update او حاجة زي كذا. هذه عدد التغريدات اللي يطلعها الذكوب، كم محطوط على 200 تقدر تزودها. شوف 200 لازم تضبطها من الضبط تبع الذكوب عشان تخليه يطلع العدد اللي تبغاه. طيب امشي بالتاب مرتين اوكي زر اوكي نشوف اوكي سطح المكتب قائمة، خليه يطلع لنا ال 200 tweets from مش قال لنا 200 tweets، طلع لنا 200 تغريدة لمشعل الشمري، اخر 200 تغريدة. طيب انا الان خلاص ما بقى مشعل الشمري، بقفل مشعل الشمري direct messages. قفلنا مشعل الشمري وقفلنا. تمام طيب انا بفضل تفضيل، بروح افضل مشعل ايش افضل؟ ابشوف لي شرح مثلا about a day ago نظام about 8 hours ago. ماشي. النسخة الإنجليزية الكاملة مع دعمها للعربية. أبا أفضل هذه. كيف؟ Marking as favorite. الله. Marking as favorite succeeded. Marking marking as favorite. كذا أنا الآن حطيتها بالمفضلة. أبا أفضل شيء ثاني. About 8 hours ago. كمان. الإرشيف نقطة. Marking as favorite. Marking is. Marking as favorite succeeded. تم تفضيلها بنجاح. اللي بعدها. أو نعم اللي بعدها. About 8 hours ago. فضلها كمان. النس. Marking as favorite. حلو حلو. الآن أنا فضلتها. كيف فضلتها؟ Alt plus Windows plus F. Alt زائد Windows زائد F. Windows اللي هو زر إيش؟ زر القائمة ابدأ. زين. زر القائمة ابدأ. طيب شوفوا هذه. Loading favorites. Loading favorites. إيش هذه؟ فتح لي المفضلات. خلينا نشوف المفضلة حقتي. About 8 months ago. تطبيقات هذه قبل 8 شهور فضلتها. About 8 months ago. هذه قبل 8 شهور. About 8 months ago. هذه قبل 8 شهور. About 8 months ago. وهذه ترى ما تتكرر. حتى أوريكم إنها ما تتكرر. About 6 months ago. شايفين صارت about 6 months. 6 months. تمشي عادي ما عندك مشكلة تكمل. طيب خلنا نقفل الفيفوريت. Send. أيوة. طيب يا حسين كيف فتحت لنا الفيفوريت هذه؟ فتحنا الفيفوريت ب Control زائد Alt زائد زائد Windows. Control plus Alt plus إيش Windows. الآن فتحنا الفيفوريت وشفنا إيش داخل الفيفوريت وقفلنا الفيفوريت. طيب هل إن أنا من الممكن أسوي قائمة بأشخاص معينين زي ما هي موجودة بتويتر الرسمي؟ نعم ممكن. ليش لا؟ تبغى تسوي قائمة يا حسين؟ نسوي قائمة. كيف نسوي قائمة؟ بكنترول بويندوز والت وال. نشوف ليست مانجر محاور. ليست مانجر مدير القوائم. طيب نشوف ننزل تحت ما في ولا قائمه. ما في ولا قائمه. نضغط تاب نشوف ايش يقول. اد ليست. اد ليست زر الت زائد اي. اديت ليست. زر الت زائد اي. ريموف ليست. ريموف ليست حذف قائمه. تعديل قائمه. اضافه قائمه. يلا نشرح حبة حبة. بسم الله. أول شيء add list. add list إيش معنى add list؟ إضافة قائمة. نضغط عليها enter. add list محاورة list name تحرير خالي list name اسم القائمة. بكتب الولاية المكوفين لم مكف ف وفاء يا نون مسافة المكوفين. شوفوا المكفوفين. طيب نشوف اللي بعدها list mode. List mode وضع القائمة. في عندنا نوعين. Private. زر Private يعني خاصة. Public. Public. Public تقريبا عامة أو حاجة زي كذا. طيب مثلا بختارها Private. Private. زر Private. زين الآن خليناها Private. طيب أمشي تاب. List description. وصف القائمة. إيش تبغى؟ بقول هذه. ها مسافة ألف ميم ت مسافة خاء ألف ست ت مسافة بالمكفوفين مسافة. هذه قائمة خاصة بالمكفوفين. زين هذه قائمة خاصة بالمكفوفين. ممتاز جدا. نمشي تاب. أوكي زين خلاص. أوكي نضغط أوكي. Please retrieving list. الله. List manager محاورة. الآن list manager شوفوا صار إيش فيها. Remove list. Edit list. Remove current list. قائمة. المكفوفين. Owner. Blind apps. الله قال لك المكفوفين. Owner يعني المدير. مين؟ Blind apps. إذا المدير القائمة مين؟ Blind apps. طيب. Edit. Remove. Spot. Close. زر. لحظة. في عندنا حل. Spawn list. زر. Alt. طيب. Current list. Close. Close. نعمل close. سطح المك. أغلقنا الآن هذا الشيء. طيب نبي نضيف واحد لهذه القائمة. كيف نضيف واحد لهذه القائمة؟ نجيب لنا واحد. Mention send direct home direct met about 36. يلا يا مشعل ناخذ مشعل. About 36 minutes ago. ناخذ مشعل. نعمل control windows و alt و l. Select user to remove. محاول كذا control windows و alt و l. Select user to add. محاورة. Select user to add. وقال لك مين؟ شوف. Okay. صندوق خيارات مغلقة. تحرير. مشعل. 5090 محدد. مشعل 5090. نضغط له أوكي. Okay. زر. Select list. محاورة. كمان نستنى يا حسين. إيش مو على طول تبى تمشي؟ اختار لي القائمة. أي قائمة تبى تحط مشعل فيها؟ أقول له ما في إلا العميان. قائمة المكفوفين ما في غيرها أصلا. تمام. أها ما في إلا المكفوفين. المكفوفين نضغط أوكي. زر. Adding Meshwa 5090 to list. المكفوفين نقطة. Succeeded. الله. إذن قال لي added مشعل تم بنجاح. إضافة مشعل تم بنجاح. سطح المك. طيب الآن مشعل سوى لي إزعاج في هذه القائمة. كيف أحذفه؟ بنفس الطريقة اللي أضفت بيها بس أضيف شيفت. يعني Alt Plus Control Plus Windows Plus Shift Plus L. يعني Alt زائد Control زائد Windows زائد L. نشوف إيش يقول. Select user to remove. Select user to remove. مين تبى؟ Meshwa 5090. مشعل اللي أذاني. يلا. Okay. Okay. شوف إيش هيقول. سطح المكتب قائمة. Adobe Select List. محاورة. Please select. اختار الليست القائمة اللي تبتشيل منها مشعل. ما في إلا. هذه يا شباب هذه تنبيهات التويتر اللي هي الهوم. الآن في أحد غرر التغريدة وحنروح نشوف مين هو. Okay. شوفه. Please select a list to remove Meshwa 5090 from. اختار القائمة اللي تبتشيل منها مشعل الشمري. ما في غير قائمة إيش المكوفي. Okay. زر. سطح المكتب قائمة. Adobe Reader. تسعة. وطبعاً لين يزيله الآن أزال مشعل الشمري. تمام؟ طيب حلو. الآن خلنا نكمل شرحنا. نروح مرة ثانية للمانج ليست اللي هي قائمة إيش؟ أو نعم مدير القوائم. List Manager. محاور. أو List Manager. نروح عند المكفوفين. Owner. المكفوفين. أول شيء جربنا إحنا إيش؟ واحد Add List. Add List. الحين حنجرب إيش؟ Edit List. Edit List. اللي هي تعديل. زائد E. اللي هي تعديل القائمة. نشوف إيش فيها Edit List. Edit List. محاورة. List Name. تحت. الله رجعنا المعلومات القائمة مرة ثانية. List Name. List Mode. تجميع. Private. زر. List Description. وصف القائمة. Okay. زر. Cancel. طيب. List تمام. الآن جربنا add list. Edit list. اللي بعدها remove list. Remove زر list. زائد R. إذن هذه لحذف إيش القائمة. Delete list. محاورة. Are you sure you want to delete؟ لا زر. نعم زر. نعم أبغى أزيل هذه. أزلنا القائمة. List manager. وما عاد فيه إيقاع. Close. سطح. طيب يا أخوان مزايا ذا كوب لا تتوقف. الميزة الجديدة. طيب انا ابغى اشوف البروفايل تبع مشعل الشمري. احنا اليوم اجرينا كل التجارب عليه لانه هو اخر رساله جاتني حظه. طيب نشوف about 50 minutes ago. هذه رساله مشعل. ابغى افتح البروفايل تبع مشعل الشمري. كيف افتح البروفايل تبع مشعل الشمري؟ احنا كيف قلنا نعرف عدد المتابعين والمتابعين والتويت عن طريق Control plus Windows plus حرف الكاف أو فاصلة منقوطة. الآن عشان نعرف اليوزر بروفايل تبع مشعل نضغط Control زائد Windows زائد Shift مع نفسه اللي هو إيش حرف أو اللي هو هذه الفاصلة منقوطة. يلا بسم الله نضغط الآن User Profile. محاورة. User Profile 4. صندوق خيارات مغلقة. تحرير مشعل 5090. مشعل 5090. نمشي تاب. أوكي. زر. أوكي. سط. Profile for مشعل 5090. محاورة. Screen name. تحرير متعدد الأسطر للقراءة فقط. مشعل 5090. هذا اسم الحساب. مشعل 5090. نشوف اللي بعده. Real name. تحرير متعدد الأسطر للقراءة فقط. Meshwa Al Shamri. مشعل الشمري. طيب كيف كنا بنتنقل بهذه الأشياء؟ بعد ما نفتح الابديتنج بروفايل او نعمل اليوزر بروفايل تبع مشعل عادي اتنقل بالتاب. طيب نمشي كمان نشوف لوكيشن. لوكيشن الموقع متعدد الاسطر للقراءه فقط متخصص في الايفون يا جماعه. طيب الموقع حق مشعل متخصص في الايفون ما شاء الله. طيب اللي بعده الله يزيده ان شاء الله هو الجميع يعني. طيب اللي بعده اكاونت اي دي. اكاونت اي دي خليكم منها اللي هي الرقم الحساب اللي بعده URL. طيب يا اخوان عند اليو ار ال هنا نحن الان نشوف مره ثانيه URL تحرير متعدد الاسطر للقراءه فقط http قاطعة قاطعة.co/t2junction06ry. طيب حلو هنا ال URL تبع مشعل الشمري. طيب نكمل بايو. هنا البايو اللي هو مشعل ايش كاتب في البايو؟ تقني كفيف. تقني كفيف يطرح لكم برامج الايفون والايباد. يطرح لكم برامج الايفون والايباد وما الى ذلك. طيب نمشي للي بعده tweets are protected تحرير متعدد الاسطر. نمشي للي بعده نشوف number of followers. number of followers اللي متابعينه كم ما شاء الله؟ 5386 5386. اللي بعده number of friends تحرير شوف 83 83. اللي بعده number of tweets تحرير متعدد الاسطر للقراءة عدد التغريدات وما إلى ذلك من الباقي اللي أنتم تستكشفوا. مسافة. طيب ممتاز. الآن. following Meshwal 5,090 succeeded. طيب الآن أنا سويت المشعل الشمري فلو اللي هي متابعة. طيب عندنا الآن شغلة أخرى. أيضا في هنا بعد ما انتهينا من هذه نستمر ونروح لشيء رائع جدا هو انه انا كمان اقدر اعمل ابديتنج بروفايل لنفسي، اقدر اعدل بروفايل لنفسي. طيب كيف هذه؟ كنترول زائد ويندوز نشوف بليز ويت وايل يور ابديت. كنترول زائد ويندوز زائد الت زائد شيفت زائد بي على الكبيره. اذا كنترول ويندوز الت شيفت بي. طيب هذا الان ايش قال لنا؟ نيم ماكسيمم اوف 20 نيم. قال لك ايش؟ تطبيقات المكفوفين. طبعا اقدر اعدله. اللي بعده يو ار ال ماكسيمم اوف 100 كاركترز يو ار ال. اللي بعده لوكيشن. لوكيشن. اللي بعده بايو ماكس بايو. اللي بعده اوكي زر. مع الاسف انه هذا البرنامج يعني تقريبا لدرجه يعني شوفوا كيف لدرجه انه كل شيء فيه للمكفوفين حتى الصوره ما تقدر تحطها من هذا البرنامج مع الاسف. طيب الان نبي نعرف كيف نسوي ريتويت وكيف نسوي ريبلاي. نشوف مع بعض كيف نسوي ريتويت اعاده تغريد وكيف نسوي ريبلاي. الريتويت نسويه او نشوف لنا واحد كذا سيت دايركت منش هوم اباوت 4 اورز اجو سعود الدواسري بوستد برب الوادي باك الرياض. طيب طيب يا سعود برب الوادي باك الرياض ابى اقول له الحمد لله على السلامه. ايش اضغط كنترول ويندوز وار ايش يقول ريبلاي تو سعود اول دوز ريسيت ماخوذه من ريبلاي. اذا كنترول ويندوز وار ريبلاي واكتب له الحمد لله على السلامه نورت ما ادري وش اللي ابى واضغط انتر وتروح له على المنشن سطحي. ابى اسوي لهذا سعود ريتويت. Retweet. محاورة. Would you like to add a comment? نعم زر. Alt. زائد نون. Would you Would you like to add a comment? تبغى تضيف لك تعليق؟ لا ما بضيف لك تعليق. أضغط لا. لا زر. ولو ضغط إنتر تروح كتغريدة. سطح المب. تمام. إذا ولو ضغطنا إنتر فين تروح كتغريدة. طيب جميل جدا. أيضا يا إخوان في خيارات للذكوب. الذكوب وخيارات لتويتر يعني في خيارات للذكوب وفي خيارات لتويتر. نستعرض الخيارات بدون تفصيل. اولا خيارات ذكوب كيف نفتحها؟ كنترول ويندوز والت و او كنترول بلس ويندوز بلس الت بلس او ذكوب كونفيجريشن. ذكوب كونفيجريشن هذه خيارات الذكوب. Okay, language. صحيفة speech, navigation, braille, miscellaneous. هذه الذكوب سطح. طيب نروح نبغى نفتح الخاصة أو الخيارات الخاصة بتويتر. كنترول زائد ويندوز زائد أو. تويتر كونفيجريشن محاورة صحيفة. ساوند باك صندوق خيط. ساوند باك يا أخوان اللي هي الأصوات اللي هي حقت الدايركت مسج وهذه الأصوات. طبعا تقدر تسوي أنت لك أصوات خاصة وهذا، لكن لازم تسميها بالأسماء الخاصة بهذه الأصوات. تمام الآن نعدي هذه اللي هي ساوند ميب أو كامب ساوند تمبلتس وميسلينيوز. تمام إذن. طيب أيضا هناك ناس أو أناس يتسألون كيف نخلي ذكوب يشتغل تلقائيا. طيب نشوف كيف نخلي ذكوب يشتغل OKEPK language speech navigation braille sub miscellaneous automatically start the cube after windows logon مربع تحديد غير محدد سطح المربع. وكيف وصلنا لهذه؟ control plus alt plus ايش او control plus alt plus shift plus o. ليش؟ عشان نفتح هذه اللي هي The cube configuration. The cube configuration. إذن the cube configuration. هذه اللي هي خيارات the cube. Okay. Language. صحيفة محددة. نمشي لين آخر خيار من اليمين. شو اسمه؟ Braille. Miscellaneous. صح. Miscellaneous. طيب نمشي تاب. Automatically start the cube after Windows logon. مربع تحديد غير محدد. إذن أوتوماتيكي هذه مربع تحديد. غير محدد. لو خليناها محدد من يوم يفتح الويندوز يفتح ثكوب. تمام. Show confirmation preferred perform okay زر. أوكي. طيب الآن نبغى نطفي ثكوب. كيف؟ Control وويندوز و Alt. عفواً Control وويندوز و F4. نشوف. Exit the cube. محاورة. Are you sure you wish to exit the cube? تبغى تطلع من ثكوب؟ أقول له نعم. الآن طلعنا من ذكوب. شوفوا اختصاراته ما تشتغل، اختصاراته أبدا ما تشتغل. طيب الآن يا حسين طفيت لنا ذكوب. طيب إحنا ما نعرف، ما قلت لنا كيف نشغل هذا البرنامج أو إيش اللي بيطلع لنا لما نشغل مرة ثانية. هل كل مرة بيطلع لنا تصريح مرة ثانية وأكسنت تويتر ومدري إيش وكل شوية تصريح؟ لا لا لا لا لا لا, لا أبدا أبدا أبدا. نشوف القائم الشروعي في العمل قائمة فرعية كفة البرامج قائمة فرعية الخلف مربع بحث خالي game player اثنان م تي the cube مفتوحة المست the cube changela the cube on the web the cube read the cube خمسة من ستة المستوى اثنان شريط المهام welcome home 9 of 198 items الله locked into twitter as blind apps على طول ما قلقنا وقال لك ايش انتظر لا خلني احدث لا خلني مدري ايش. اعزائي بكذا اكون او قبل ان اختم صحيح قبل ان اختم كيف احدث المنشن وكيف احدث هذه الاشياء بكنترول ويندوز فيو. خلنا نجرب تجربة بسيطة. direct messages direct messages control plus windows plus you. شو يقول checking for direct messages No new direct messages. Check in for direct messages. No new direct messages. ما عندنا direct messages جديد والحمد لله. أيضا يا أحبائي أود أن قبل أن أنسى صحيح هناك أيضا لا يقتصر أو لا تقتصر مزايا برنامج ذكوب على هذا فحسب، بل أن هناك أيضا في برنامج ذكوب أستطيع البحث عن جهة اتصال عن اسم فيسبوك اسم ايش بي انا قاعد الخبط اليوم اسم تويتر اخر يوزر نيم تويتر اخر وهذه الاشياء. طيب كيف نشوف الان يوزر سيرش يوزر سيرش البحث عن اسم او البحث عن اسم مستخدم طبعا بدون ات او اذا حبيت تكتب ات ما هي مشكله. طيب نجرب ات h o s a i n s s بدي زر عفوا ايضا يبحث شوفوا طلع H الزعيم S عاشق 1995 follower طلع صح ولا لا؟ انا كتبت H ما كملت الاسم وضغط انتر معي بالغلط وسبحان الله طلع نتائج H ما في غير H الزعيم عاشق SA هذا هو. طيب كيف سويت هذه الحركة؟ أنا هذه الحركة سويتها بكنترول و ويندوز وشيفت وحرف الضاء. هذا قاطعة. قاطعة ضاء. ضاء تمام. طيب أنا أبغى أبحث عن هاشتاج مثلا عيد الأم. طيب عشان هو أقرب شيء يعني ما يسمونه هو بعيد الأم. نضغط ويندوز مع كنترول مع حرف الضاء عشان نبحث عن هاشتاج أو شيء زي كذا. تويتر سيرج رقم أندرسكور رقم عيد أندرسكور الأم. نشوف رقم العربي عيد يا دال خط سفلي ألف لم ألف ميم خلاص. أو ممكن نكتب عيد الأم بس. طيب نشوف نضغط إنتر بدي زر كنترول زائد إسك شوف حيطلع لنا حاجة ولا لا. 100 results for الله. إذن ظهرت معنا كم 100 نتيجة عن عيد الأم. هذه المادة برعاية حساب تطبيقات المكفوفين http://www.twitter.com/blind_. كذا أعزائي أكون وصلت معكم إلى نهاية هذا الشرح. إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح. إلى أن ألقاكم في لقاء قريب كنت معكم محدثكم أخوكم حسين سيد. للاستفسار blind apps على تويتر http://www.twitter.com/blind_apps. الدعم الفني عبر سكايب blind_apps. للمزيد من المعلومات لا تترددوا أبدا في التواصل معنا. دمتم في حفظ الله ورعايته. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.